الآن نعرض على فضيلة شيخنا الكبير الأسئلة التي وردت لنا منكم. أولا وقبل عرض الأسئلة، جميع أصحاب هذه الأسئلة والحاضرون في مجلسكم حملونا توجيه التهنئة لفضيلتكم ويقولون لكم حج مبرور وذنب مغفور وتجارة لن تبور. آمين رب العالمين، لنا ولهم جميعا، لنا ولهم جميعا. سؤال في تفسير البندقة في الهامش: طين متيبس، فما رأي الشرع في أن الرش حاليا والبنادق تخترق وتسيل دما، فهل الأكل من الصيد حلال؟ معلش السؤال تاني مش واضح. في تفسير البندقة أيوة. في الهامش طين متيبس، طين متيبس، متيبس اللي هو البندق بتاع زمان. البندق بتاع زمان اللي هو المنجنيق، اللي هو زي المنجنيق، عبارة عن طين متيبس، ما كانوش لسه يعرفوا البارود، ما كانوش لسه يعرفوا البارود، فبيشرح. لكن البندقة النهاردة اللي هي البنادق يعني بتبقى فيها خرطوش، بيبقى فيها خرطوش، بيبقى فيها رش، حسب نوع البنادق بيبقى فيها رصاصة. نعم بيكمل بقى السؤال: ما رأي الشرع في أن الرش حاليا والبنادق تخترق وتسيل دما؟ خلاص مادام بتخترق وتسيل دما يبقى لا بأس. إنما احنا بنقول إنه ما قالوش حرام، واحد بس اللي قال إنه وقيذ اعتبره كالوقيذ، الباقيين كرهوه ما قالوش حرام، قالوا مكروه. يبقى إذا في آراء فيها إيه؟ آراء يعني، فيها آراء. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: يعني النهاردة الوقت ما حدش هيصطاد بقوس وسهم، ما حدش هيصطاد رمح، إنما أنت بتطلع الصحراء هتصطاد غزلان، هتصطادها بإيه؟ بندقية صيد طبعا، بندقية صيد. والرش النهاردة أو الرصاص البنادق بتاعت الصيد إذا كانت بتخترق وبتنزل دم خلاص مفيش حاجة. لكن هو دلوقتي اللي حاصل لما نواجه الواقع، هل النهاردة إنسان بيتعايش على الصيد؟ ما حدش النهاردة بيتعايش على الصيد. النهاردة كل حاجة بتلاقيها موجودة جاهزة، بتشتري اللحمة من الجزار، بتشتري فراخ من الفرارج، كل حاجة موجودة. الصيد لمين؟ الصيد للناس اللي هي وسيلتها الوحيدة إنها تصطاد. عايش في الصحراء هياكل إزاي؟ ما هو ده مش غير إنه يصطاد. إنما اللي طالع بقى واخد بندقية وطالع رحلة صيد، ده راح يتفسح. ولذلك كره كثير من العلماء الصيد للمتعة، كرهوه. واخد بالك؟ يعني انك بتصطاد لمجرد المتعة، زي ما هو حاصل الناس بتصطاد حمام، يعني نوادي الصيد المختلفة، التيرو اللي بيسموها التيرو دي، الحمام مستأنس وجايبينه في قفاص، وبعدين يفتح القفص الحمامة تطير ويروح ضرب عليها بالبندق، ده طبعا مش صح، لانه لا يصح صيد المستأنس إلا أن يتوحش. يعني أنت عندك جمل، ما يصحش تسيب الجمل يجري وبعدين تروح منشن عليه وصيده، حرام حرام، أكله حرام. عندك خروف، ما تقدر تمسكه وتذبحه، تسيب الخروف بعيد وتروح بعيد قوي بقى وتمسك السهم وتتمرن وتصطاده بالسهم، حرام. عندك حمام مستأنس، تمسك الحمامة وتذبحها من القفص تطيرها وبعدين تصطادها، حرام. إنما الصيد لا يكون إلا لما هو مستوحش وليس مستأنس، فإن توحش المستأنس جاز صيده. وده له حديث في البخاري هنا هو، إن واحد كان عنده جمل ومسكه عشان يذبحه، جري منه الجمل، جري وتوحش فصاده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فاللي يعمل كده اعمله فيه كده. واخدت بالك؟ زي ما بيحصل مثلا ساعات الراجل تاجر البهايم بياخد البهايم وراح على المذبح، طور هاج وجري يمين وشمال بيجري بقى، محدش عارف يمسكه، توحش. اجيبه ازاي ده؟ اصيده؟ ماشي، لانه حكم المستوحش او المتوحش يعني. إنما المستأنس لا ما يصحش ما يصح. فصيد المستأنس ما يصحش، وكذلك الخروج للصيد لمجرد المتعة ما يصحش ما يصحش. نعم. يرى بعض الإخوة أن الصوت من خلال السماعات غير واضح ويطلبون رفع الصوت. الصوت الأخ كمال يشوف الصوت ماله، يعني التيون نفسه يمكن مش مظبوط. يقول صاحب هذه الرسالة: أصبت الفريسة بسهم سميت عليه، وفوجئت برجل آخر فعل مثلي وأصاب بسهم سمى عليه على نفس الفريسة، فما الحكم؟ خلاص اقتسموها، اقتسموها بقى إذا كنتم متفقين على ذلك. يعني أنت هو عارفين بعض وأنتوا الاثنين مسلمين وأنتوا الاثنين بتسموا، فصدتم نفس الفريسة سهمك وسهمه، متفقين خلاص اقتسموا ما جراش حاجة. نعم. وضح في الحديث الشريف ما هو صيد المعراض، ولكن ما الحكم في الصيد بالبندقية الخرطوش؟ ما احنا اتكلمنا فيها بقى خلاص. البندقية الخرطوش، ما هم قالوا ان الخرطوش اللي فيها دلوقتي بيخرق وينزل دم، ما فيش بأس. نعم. تسأل سيدة: هل إزالة شعر الحواجب أو تسويتها على الخفيف هل هذا حرام؟ مش عارف، ما عرفش، بتتوقف على نوع الحواجب، تتوقف الست بتعمل إيه وبتعمل ليه، تتوقف. ساعات الحواجب بتبقى رسمتها هي هي، ولكن في شعر زائد، حكم الشعر اللي في الشفة، يعني ست طلع لها شعر زي الشنب خفيف بتشيله، في خدودها في شعر خفيف بتشيله، فقرتها في شعر فوق الحواجب بتشيله، في بين الحواجب شعر زائد اللي بيسموها العبسة بتشيلها، لا بأس على ألا تغير من شكل الحواجب، يعني ما تبقاش تخينة وترفعها، أو رفيعة وتخنها بالألم، أو دغرية وتعملها تمانية، بدل ما فيش تغيير للخلقة للشكل، وإنما في نظافة في إزالة زوائد لا بأس. أنا أرى لا بأس بإزالة الزوائد، لكن تغيير شكل الحاجب لا أوافق عليه. نعم. تقول سيدة: زوجي يريد مني أن نذهب سويا أنا وهو والأولاد إلى شاطئ البحر، ولكني أرفض لأني أعلم بأنه حرام، ولكنه يقنعني بأنه بأني لا أفعل شيئا حراما، فهل يجوز أن أذهب؟ أنت بتعتقد أنه حرام ليه؟ انت قلتيش انت بتعتقد انه حرام، طب ليه حرام؟ جوزك خدك وخد الولاد وراح شاطئ، حط الشمسيه وقعد هو الولاد، جاب لهم سندوتشات بياكلهم، الى اولاد صغيرين اطفال بيلعبوا في الرمله بينزلوا في الميه، انت لابسه اللبس الواجب وما بتغض البصر، وهو لابس اللبس الواجب بيغض البصر، يبقى لا باس. كون في ناس بترتكب معاصي في نفس المكان انا ماليش دعوه بيهم، يبقى لا بأس، لكن ما تتحرميش وتحرمي أولادك من هذه المتعة. والمكان مفتوح، حكم الشارع مش مغلق. يعني لو أنت رايح حمام سباحة في نادي، وحمام السباحة ده فيه ناس لابسة لبس غير لائق ونساء عاريات، في الحالة دي أنت آثم، لأنك في مكان يرتكب فيه المعصية مغلق، فأنت وهم في مكان واحد. إنما أنت ماشي في الشارع، الطريق العام ده فيه الطائع وفيه العاصي، في اللي ماشي سكران وفي اللي ماشي محشش وفي اللي ماشي يسبح، في الست اللي ماشية لابسة لبس إسلامي وفي الست اللي ماشية إيه سافرة، ولا بد لك منه الطريق، فهل أنت مشاركهم في المكان؟ لا. واخد بالك المسألة عاوزة إيه تفكير. انت دخلت تقعد بقى في قهوة، كلهم قاعدين يلعبوا قمار في القهوة، يبقى انت قاعد معاهم فين؟ في نفس المكان. دخلت مسرح في حاجات غلط، دخلت فرح والرقصة بترقص، كل ده بقى انت قاعد في المكان. دخلت مطعم الترابيزات عليها ايه خمور، يبقى مش مظبوط، يبقى موجود في نفس المكان. لكن افترض انك انت في اوروبا، بلد من بلاد اوروبا، أي مطعم تخشه في خمر، أقله بيرة، ما فيش مطعم من غير بيرة أبدا، من غير خمر أبدا، وانت عايز تاكل. طب ما تاكل ازاي؟ تعمل ايه؟ يبقى الضرورات تبيح المحظورة، يبقى ما تخشش تقعد، خش خد أكلك واطلع. يبقى انت داخل لضرورة. طب افرض الأكل ما تقدرش تاخده وتطلع، ممنوع، خلاص المسألة مرهونة بإيه؟ بظروفها. فالأماكن العامة أنت غير مسؤول عما يرتكب فيها من معاصي، أما الأماكن المغلقة الخاصة فلا يصح أن تجلس في مكان مغلق خاص. فاهم إزاي؟ يعني المطعم دلوقتي اللي موجود في الخارج كل المطاعم فيها خمر بلا استثناء. نازل أنا في اللوكاندا، اللوكاندا فيها ريسبشن وفيها بار وفيها خمرة، طب أروح أبات فين؟ أبات على الرصيف؟ ما فيش ولا لوكاندا ما فيهاش بار. في الحالة دي أعمل إيه؟ هنزل، فأنا مضطر. واضح ولا مش واضح؟ فأنا بالنسبة لك أنت بتتكلم عن البحر، البحر مكان مفتوح مش مكان خاص، مكان عام مفتوح كالطريق تماما، وانت راحة للمتعة البريئة مع زوجك وأولادك. هناك من يرتكب المعاصي ماليش دعوة بيهم بقى، فلا بأس من ذهابك مع زوجك وأولادك إلى الشاطئ بالشروط اللي أنا قلتها، إن أنتم ذاهبين للمتعة البريئة، تغض بصرك والزوج يغض بصره، تكونوا لابسين لبس على وجه لائق وخلاص، ولا تشاركوا الناس في معصيتهم. نعم، زي ما قلنا الشارع، انت ماشي في الشارع، ها الشارع فيه وفيه. نعم. كنت في حج هذا العام ولم أرمي الجمرة الثالثة، فما حكم الدين في هذا؟ لأن المحرم الخاص بي كان مريضا ولم يستطع بعض الحجاج علي صوتك الجمرة الثالثة. علي صوتك شوي. كنت في حج هذا العام أي. ولم أرمي الجمرة الثالثة، فما حكم الدين في هذا؟ لأن المحرم الخاص بي كان مريضا ولم يستطع بعض الحجاج رمي الجمرة الثالثة. تذبح، تذبح فيها الفدو على طول، فيها الفداء، فيها الشاه. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: كنت أصلي المغرب جماعة مسبوقا بركعتين، وعندما فرغ الإمام من الصلاة قمت أنا لأكمل الصلاة، فأتم بي رجلان، فقرأت في الركعة الثانية جهرا بالفاتحة وبسورة القصيرة وجلست للتشهد، ثم قمت للركعة الثالثة فقرأت جهرا بالفاتحة وبسورة قصيرة ثم جلست للتشهد الأخير وسلمت، ويبدو أن الركعة الثالثة التي قرأت فيها جهرا بالفاتحة وسورة قصيرة يبدو أنها أحدثت بلبلة لمن خلفي من المأمومين، فما حكم صحة الصلاة حيث أن أحدهم أشار بأنه يجب في هذه الركعة الثالثة القراءة سرا وبغير سورة قصيرة؟ طبعا في مسألة المسبوق بتبقى الركعة بتاعته بالنسبة له مع الإمام الأولى، التالتة بيصليها الإمام بالنسبة له هو الأولى، والتانية بعد كده بالنسبة له تبقى التانية، والتالتة بعد كده تبقى بالنسبة له التالتة، فيبقى في التالتة هيقرأ سر. ده رأي ورأي صحيح ولا بأس به. في بعض الناس بتعتبر أنه صلى مع الإمام أدرك الثالثة فيقرأ فيها سرا خلف الإمام، ثم يأتي بعد ذلك بالركعة اللي وراها هي عبارة عن الأولى فيقرأ فيها دعاء الاستفتاح والفتحة والسورة، وبعدين يجلس للتشهد عشان شكل الصلاة يبقى سليم، بعد ركعتين يجلس للتشهد، ثم يجي بالركعة الثالثة شكلا ولكن في الحقيقة إيه؟ الثانية، فيقرأ فيها جهرا. كده صح وكده صح. نعم. فيستحب في الحالة دي بقى مادام وراك مأمومين انك ما تخلطش عليهم المسائل، يستحب انك تقرأ ايه سرا، وخصوصا انك لو قرأت سرا فيما يجب القراءة فيه جهرا لا تبطل الصلاة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: ارجو ان تنقذني مما انا فيه من حيرة، حيث اني اعمل في شركة وهذه الشركة تتعامل مع محل للبيات، قمت أنا بتعريف مندوب الشركة في هذا المحل، ومقابل هذا يقدم صاحب المحل من نفسه وبإرادته مبلغا من المال يعطى لي كهدية كل فترة، فهل هذا المبلغ حلال أم حرام؟ أنقذني مما أنا فيه من قلق، حيث أني حاج بيت الله الحرام وأخاف على حاجتي. طبعا الشركة اللي أنت بتشتغل فيها دي بتدي لك أجر، وأنت عرفتها على محل البويات، فالراجل بيدي لك عمولة، العمولة دي تعتبر رشوة، رشوة لا أكثر ولا أقل، فلا تقبلها. وما قبلته من قبل فتخلص منه في المنافع العامة، كبناء المسجد مثلا، كمنفعة عامة، ولا تدخلوش في جوفك ولا في جوف أولادك، لأنه رشوة. لأنه أنا النهاردة بشغل واحد عندي في شركة قطاع عام، شركة القطاع العام دي حكومة، وأنت مندوب مشتريات أو حاجة زي كده، فالراجل ده بيديك الهدية ليه؟ بيديك الهدية علشان تاخد منه بصفة مستمرة. وبعدين المعيار معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا: هل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ أنت لو جالس في بيتك دلوقتي، بيت أبيك أو بيت أمك، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بتاع البويات ده هيجي يديك فلوس؟ مش هيجي، تبقى رشوة خلاص على طول كده. نعم. قرأت حديثا يقول: الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فهل هذا الحديث صحيح؟ وما المقصود بالكلام هنا؟ هل هو الكلام الدنيوي؟ الكلام المقصود هنا هو الكلام الدنيوي واللغو من الحديث، والذي يشوش على المصلين والقارئين وما إلى ذلك. أما إذا كان الكلام له ضرورة أو كلام في الآخرة لا بأس به، لا بأس به. يعني ساعات مثلا الوقت أنا في المسجد أهو، وبعدين شفت لمبة مش والعة أو نجفة، جبت بقول للكهرباء اللمبة دي مش والعة ليه؟ أهو ده كلام. هل ده يأكل الحسنات؟ طبعا لا، لأنه كلام في إيه؟ في الصالح. الكلام اللي يأكل الحسنات هو التشويش، الكلام الدنيوي واللي يشوش على الآخرين، زي ما يحصل إحنا الوقت بنتكلم في درس أو بنقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد قاعد جنب واحد بيتكلم معاه بيقول: أنت كنت فين امبارح؟ أنا فوت عليك ما لقيتك شيء. طبعا شغله عن سماع الدرس وشغل نفسه وما إلى ذلك. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أخي يرسل لي من سفره في الخارج نقودا لأشتري له محل دكان يعني ومنزل للإيجار، وفعلا قمت بشراء المحل والمنزل وما زلت أدفع فيه الفلوس لكل ما يرسل لي، فهل إذا تاجرت واشتريت بضاعة بنقود أخي وقمت بالتجارة وأخذت منها المكسب، هل هذا المكسب حرام أم حلال؟ حلال إذا استأذنت، إذا استأذنته في ذلك، إنما إذا لم تستأذنه تبقى بتعرض الأمانة للخطر، لأنك ربما تتاجر بمال أخيك عن غير إذنه فتخسر تجارتك فتخسر المال، يكون الحكم إيه؟ يبقى مش مظبوط. نعم. سيدة تقول: توفي أبي ولم يترك وصية، فقسمنا كل شيء بيني وبين أخي وأمي حسب الشرع، ولكنه كان قد اشترى قطعة أرض مناصفة مع عمي ليقيم عليها مصنعا لأخي، ولكن أخي لا يريد أن يعمل مع عمه، فبعنا هذه الأرض، وكان أبي قد كتب لأخي الثلث، ولي أنا سيدة الثلث ولأمي الثلث، فهل يحق لي ولأمي أن يكتب أبي باسم كل منا الثلث، أم لابد من إعادة تقسيم نصيب كل منا حسب الشرع؟ لابد من إعادة التقسيم حسب الشرع، لأنه لا وصية لوارث، فعشان نبرئ ذمة المتوفي فنصلح الكلام ده ونقسم تاني بحسب الشرع، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. يقول: معي مبلغ من المال وأحد أقربائي يعمل بالتجارة ويريد هذا المبلغ لزيادة تجارته، وأنا في حاجة إلى مال لتحسين دخلي، يريد هذا الشخص الاتفاق على مبلغ معين مقابل المبلغ الذي أعطيه له، فما رأي الدين في ذلك؟ إذا اتفق معك على ربح محدد دولة كل شهر أو كل سنة نظير المبلغ اللي انت هتدهوله، يبقى الكلام ده ربا محرم قطعا. إنما أنه ياخد منك المبلغ وبعد كده يدي لك الربح بتاعك بنسبة المال بتاعك إلى ماله العامل في التجارة، وإذا خسرت يخصم عليك بنسبة الخسارة، يبقى متعرض أنت للمكسب والخسارة، يبقى لا بأس. إنما هياخد منك فلوس يتاجر لك بيها ويحدد لك مبلغ الدولة كل شهر أو كل سنة، التحديد ده بمال تاخده بصورة مستمرة، ده ربا حرام. أريد أن أسأل فضيلتكم عن سبب ظاهرة رأيناها وسمعناها في هذا العيد، وهي الاقتصار في التكبير على بدايته فقط، فهل لهذا أصل في الدين؟ لا، ملوش أصل. ده الناس بتختلف في التكبيرات من دولة إلى أخرى. في السعودية بيقتصروا في الأول بس، يعني التكبير الجزء الأولاني بيقتصروا عليه في السعودية، فالناس اللي بتروح السعودية مرة يروح عمرة يروح حج ويشوف حاجة زي كده بيرجع فرحان ويقلد عشان يعمل حاجة جديدة الناس ما تعرفهاش. فبس هي تقليد أعمى لا أكثر ولا أقل. في ناس دايما في مصر زمان كنت أسمع عنهم مثل يقول لك فلان ده زي القرع يمد إيه لبرة. بلدنا مصابة بالقرع، القرع فيها كتير قوي، القرع في كل حتة في بلدنا يعني. فللأسف الشديد الناس دي أنا بعتبرهم قرع. يجي بقى يتكلم سعودي أهو ده قرع. الكلام السعودي اللي انت بتسمعه ده لم يكن يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانش يقول إيش هذا يا أخي، ما كانش يعمل كده رسول الله، كانش يعمل كده أبدا أبدا، عمره ما عملها ولا قالها، ما كانش يقول إيش، ما كانش. ف الناس اللي بتروح هناك وتيجي تقلد دول زي القرع، فيجي يقلد الأدان يقوم يعمل أدانين، ودي خطأ وخطأ كبير جدا. ولازالت السعودية تخطئ هذا الخطأ في الفجر، لكن بيعفى عنه لأن المساجد بعيدة والناس حجاج وعمرة وبعاد، فبيصحوهم بيصحوهم بالأذان الأولاني. لكنك تعمله في مصر غلط، وإحنا نرجو من السعودية أنها تبطله. الأذانين في الفجر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فقط، وفي غير رمضان أذان واحد بس. ليه في رمضان؟ الأذان الأولاني مدفع الإمساك، بينبهك ليه؟ لأنه إذا أذن ابن أم مكتوم، إنما إن بلالا يؤذن بليل، يعني لسه دينا ليل، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فسألنا كم كان بين نزول هذا، كم كان بين أذان هذا وأذان هذا؟ قال ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. هذا الحديث اللي في البخاري. معناها بقى ان الاذانين في الفجر امتى؟ في رمضان بس. ليه؟ عشان اللي نايم مع امراته يلحق ينزع ويغتسل، اللي بياكل وبيشرب يلحق ايه يبلع اللقمه ويبطل. المسافه بين الاذانين ايه؟ ان ينزل هذا ويرقى ايه هذا. يبقى لو احنا قلنا ان الاذان هيبقى من فوق السطوح، تطلع من السلم ده، يطلع الشيخ حبيب المسافة دي يطلعها يأذن، أول ما ينزل تحت يكون طلع أحمد بيدن. مسافة نزول ده وطلوع ده سواء دي 10 دقايق، هو ده المسافة. لكن في السعودية بيبقى فرق بين الأذان الأولين والأذان الثاني ساعة إلا 10 دقايق أو ساعة إلا ربع، كتير قوي. هذا الحديث في البخاري. فتيجي انت بقى بتسيب البخاري وتروح تعمل ايه؟ تقلد. فتلاقي بعض المساجد اللي حوالينا هنا وبعض الزوايا فرحان بنفسه، يجي بالليل والله اكبر ويدن، يصحى الناس ما عندهاش فكره، يقول لك الفجر ادن، يروح متوضي ومصلي ونايم صلى الفجر قبل ميعاده وأثمت أنت بهذا لأنك أعلنت عن الصلاة، فده غلط، غلط كبير جدا. دي مسألة الأذان. مسألة بقى التكبير، الناس اللي بتقتصر على التكبير بتقتصر على التكبير، بيختصر خلاص، هو حر. هو الفرق ايه؟ الفرق انك بتقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. مش عاوزين يقولوها، إن شاء الله ما قلتها يا أخي. أنت بتصلي عليه بتستفيد أنت، هو مش بيستفيد منك حاجة، هو ما بياخدش منك حاجة، هو صلى عليه ربنا قديما خلاص، والملأ الأعلى يصلي عليه من الأزل. إن الله وملائكته وما أمر الله تبارك وتعالى بأمر بدأ به نفسه إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أمركم بأمر بدأ به نفسه، إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. فأنت بقى بتختصر ومش عاوز تصلي على النبي، بلاش. هل تكبيرك باطل؟ لا مش باطل، بس أنت محروم. بس اللي بيصلي على النبي بقى مش محروم، مستفيد. فده تقليد يا ابني. الناس اللي بتتكلم سعودي بتقلد، الناس اللي بتأذن أذانين في الفجر تقليد أعمى، ما يصحش ولا يجوز ولا يصح، لا في رمضان ولا في غير رمضان. فرمضان في وقتها اللي ما كانش فيه مدفع إمساك وما فيه الساعة، والناس ما تقدرش تتبين الوقت، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجاه الراجل نام، جاب فتلة بيضة وفتلة سودة وربط دي في رجله وربط دي في رجله، وقعد يبص وياكل اللي استنى لحد ما يبتدي يميز بين الخضة والخضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، الخيط الأبيض من الفجر يعني الضوء. فالناس مش عارفة تميز وقت الإمساك، فعمل لهم الأذان الأولاني عشان ينبههم لا أكثر ولا أقل. دلوقتي فيه ساعة وفي مدفع إمساك، وقاعد أنت فاتح التلفزيون والراديو وجرانك فاتحين والقهاوي صحية، إيه لزومه بقى؟ إيه لزومه بقى؟ ملوش لزوم. طب وإذا عملته في رمضان ممكن مباحة إلى حد ما، معقولة، لكن في غير رمضان مناسبته إيه بقى؟ إيه مناسبة الأذان الأولاني في غير رمضان؟ ملوش مناسبة. فيا ابن تقليد، اللي عاوز أقوله العلم في مصر وما حفظ الدين إلا بمصر. أنا مش بقولها تحيزا ولا تعصبا أبدا، أنا بقولها واقع. الأزهر من 1000 عام هو اللي حافظ على اللغة وهو اللي حافظ على الدين، وعلماء الأزهر هم اللي علموا الناس في جميع بلدان العالم. أي عالم في أي بلد إسلامي في العالم إما متعلم هنا في الأزهر، وإما اللي علمه وعلم شيخه أزهري من 1000 عام، لأن الأزهر مفتوح ده رواق المغاربة وده رواق الأفارقة وده رواق مش عارف مين وده رواق مين، قاعدين بياخدوا الجراية وبتعلمه. فاللي اتعلم هنا وراح بلده يبقى اتعلم في الازهر، واللي ما اتعلمش الازهر راح علمه. فالقرع اللي بيمد البر ده مش عاوزينه يمد البر. احنا قلنا المصحف قدامك اهو، المصحف اهو، افتحه وشوف مين اللي مصححه، افتحه وشوف مين اللي مصححه. روح اسمع القران دلوقتي واسمع القران من 10 سنين، من 10 سنين ما تعرفش بيقرا فاني سوره، اسمعه النهارده تقدر تفسر كلامه وتفسر حروفه. شوف الجامعات الإسلامية في أنحاء العالم الإسلامي مين اللي أنشأها؟ أساتذة مصريين. مين اللي بيدرس فيها؟ أساتذة مصريين، وإلى يومنا هذا. لكن الناس بقى بتحب تقلد. فنرجع تاني نقول لك، أنت بتسأل بتقول ما هي الحكم في الظاهرة التي ظهرت في العيد أن الناس بتقتصر على التكبير الجزء الأول؟ ما جراش حاجة، سيم محروم بس، لكن التكبير في الأول أو في الآخر ما تفرقش، ملوش اي فايده بالنسبه لك غير انك انت بتقولها بنيه صادقه تتذكر كيف نصر الله عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، ثم تصلي على سيد الخلق فتستفيد بهذه الصلاه. مش عاوز تصلي بلاش، انت المحروم. نعم. امراه ماتت وغسلت ثم كشف عليها الطبيب مرة أخرى كي يعرف سبب الوفاة لاستخراج شهادة الوفاة، فهل كان من الواجب تغسيلها مرة أخرى؟ لا طبعا، خلاص مادام غسلت ما جرش حاجة. في الجمرة الكبرى رميت 6 جمرات ولم أرمي السابعة لفقدها، فما الحكم وما رأي الدين؟ كنت توطي في الأرض تاخد حصوة وترمي بيها، ما جرش حاجة. أنت كده على الغالب رميت على الغالب على أحد المذاهب، ولكن أنا أستحب لك الصدقة، أستحب لك الصدقة عوضا عن الجمرة الناقصة. يقول صاحب هذه الرسالة: فازت ابنتي برحلة العمرة في مسابقتكم الإسلامية التي أذيعت من إذاعة الإسكندرية، وهي تبلغ من العمر 15 سنة، وستكون بالدراسة في الوقت المخصص للعمرة، فهل يمكن سحب المبلغ المخصص للعمرة وأعمل عمرة أنا وهي في وقت مناسب لظروف الدراسة؟ لا، إحنا نحدد لك الوقت اللي أنت عاوزه في أجازة نص السنة، في أجازة نص السنة إن شاء الله. إحنا مش هنحدد وقت غير مناسب، يعني هنحدد وقت مناسب، ومش لازم كل الفائزين يطلعوا مع بعض، إنما ممكن أوي إن إحنا نخلي البنت بتاعتك تطلع في أجازة نصف السنة. أنت عاوز تطلع معاها مرحبا، ما فيش بأس، لكن صرف المبالغ طبعا ما مش صح. نعم. صاحبة هذه الرسالة تقول: تقدم لخطبتي ابن عمتي، ولكنني رضعت من أمه حوالي شهر، ليس معه ولكن مع أخيه الأصغر، فهل يجوز لي الزواج منه أم لا؟ لا طبعا، انت مادام رضعت من امه مع اخوه الاكبر مع اخوه الاصغر ما فرقتش، امه بقت ايه؟ بقت امك، يبقى اولادها كلهم ايه؟ اخواتك، الاكبر منك والاصغر منك، وجوزها بقى مين؟ بقى ابوك، خلاص، واخوها بقى خالك. مادام رضعت من امه خدي نفسك اتحطي في الاسره بتاعت امه، تبقى اللي رضعتك ايه؟ امك وجميع اولادها اخواتك، وابوها يبقى جدك، وجوزها يبقى أبوك، وأخوها يبقى خالك، واختها تبقى خالتك، وهكذا. وبالزاي ما صحش. نفس السائلة تقول: لي ابنة أخت ولها ميراث من أختي، فهل إذا وضعته في البنك وأخذت فوائده للإنفاق على البنت أو الحج به، هل يجوز أو يكون هذا تبديد للمال؟ فوائد البنوك ربا، فوائد البنوك الربوية ربا، أما أرباح البنوك الإسلامية فليست بربا، وإحنا البنوك الإسلامية بالنسبة لنا أمانة ويافطة، وفيها مشايخ بتحدد الصح والغلط، بحط فلوسنا في البنك الإسلامي وبناخد أرباحنا حلال، إذا هم صرفوا غلط مش موضوعي، مش مسؤوليتي، مش مسؤوليتي. أنت رايح للجزار تشتري منه لحمة على أمانة الجزار، راجل مسلم وبيسمي وبيكبر ساعة الذبح، افرض ما سماش وما كبرش، مسؤوليته هو، هتراقبه ازاي؟ لكن انت بتحط فلوسك في بنك ربوي، يبقى ما انت عارف اهو انه البنك الربوي ده فوائده ايه؟ ربا. زي ما تروح تشتري اللحمه بتاعتك من جزار غير مسلم بيذبح خنزير ويذبح خروف ويذبح، طب انت ما انت عارف اهو، يبقى انت تعرضت لايه؟ للوقوع في الخطأ. نعم. بخصوص الأكل في أواني أهل الكتاب. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. والسؤال: هل يصح أن نأكل أو نشرب عندما نكون في زيارة في بيت أحد من أهل الكتاب، حيث لا أقوم بنفسي بغسل هذه الأواني؟ أيوة يصح، يصح، هتسمي وحتاكل إذا تيقنت أو غلب على ظنك إنه الإناء نظيف مغسول، يعني إن الإناء مغسول. إنما هو بيتكلم عن إنه بيستعير الآنية، فاستعارة الآنية ما يأكلش فيها كده، يعني إذا استعرت إناء من مسلم تاكل فيه من غير ما تغسله، ما تطرحه ملوخية ما جراش حاجة، حط الرز وكل ما جراش حاجة، هذا المقصود. إنما إنك تستعير إناء من مسيحي يبقى لازم إيه؟ تغسله، انك ما انتش عارف الاناء ده كان فيه ايه. انما لو انت رحت عند مسيحي وهتاكل وقدم لك كوباية شاي، افرض ان هو كان شارب في الكوباية دي خمر، مش ممكن هيحط الشاي على الكوباية وهي فيها خمر؟ ضروري هيعمل ايه؟ هيغسلها. نعم. فقد مني مبلغ كبير جدا في العمل، وأشارت علي زميلة بالذهاب للذين يقومون بالتنويم المغناطيسي، مع العلم بأن هذه الزميلة فقد من والدتها سلاسل ذهبية وأعيدت إليها بهذه الطريقة، فما رأي الدين في ذلك؟ لا غلط، ما فيش حاجة بالشكل ده، كل ده حرام. زميلتك دي اللي بتقولك الكلام ده بتشير عليك بإثم وبمعصية. التنويم المغناطيسي ده دجل وبيعتمد اعتماد أساسي على الفراسة بس، لا أكثر أقل، والوسيط اللي هو بينومه تبعه في بينه وبينه سيم، ياخد آخر حرف من كل كلمة ويجمع الحروف يكون كلمة ويقولها. ولذلك تجد المناوم المغناطيسي لما بيتكلم على الوسيط ما يتكلمش كلام عادي زيك، يعني يقول له شوف إذا كنت شايف لما تشوف تقول لي، شوف إذا كنت شايف لما تشوف تقول لي، أنت شايف إيه؟ يعني يقول كلام كده بأسلوب متفق معاه مع الولد الوسيط، فيجي الوسيط ياخد إيه؟ الكلمات، يختار منها حسب السيم اللي بينه ويرد بالإجابة وهو مغمض، وهو ايه مغمض، هو مغمض او رابط عينيه مش شايف، ويجي يدكها منوم مناطيسي يمسك منديل ويقوله المنديل ده لونه ايه، لو المنديل ده لونه احمر على طول هيقوله انه لونه احمر، وانت تقول عارف منين اللي نايم ده، هو بيكلمه بيقوله خد بالك من اللون خد بالك لازم تاخد تقول لي، ويقول له كده كلام مترتب يطلع منه دوكا كلمة ايه احمر، يعني بقول له انا هقول لك ركز اللون ايه، انا الف هقول لك ايه ح، ركز ايه ر، يبقى ايه احمر. ده كلام حقيقي، انا اصلي يعني تتبعتهم عشان يعني اعرف ها، فبيحصل كده، فده عبارة عن إيه؟ عن دجل، وطبعا ما يصحش. وبعدين الحديث من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يعلم الغيب إلا الله. نعم. هل العقيقة يجب أن تكون عبارة عن لحوم أم أنها يمكن أن تكون شيء آخر كالحلويات مثلا؟ لا، العقيقة لحم، العقيقة نحر، العقيقة إهراق دم، إهراقه دم، دي العقيقة. معاك تذبح اذبح، معاكش تذبح خلاص، ما تبقاش اسمها عقيقة، ما تبقاش اسمها ايه عقيقة. يعني عملت لهم عزومة سمك للناس في السبوع او فرقت عليهم شوية حمص، ماشي حسب امكانياتك. احنا قلنا العقيقة حكمها حكم ايه، الاضحية سنة للقادرين عليه. بيسأل بيقول هل يجب أن تكون في المسجد أم أنها يمكن أن تكون في المنزل ويدعى إليها الأهل والأصدقاء؟ ليه من قال أنها تبقى في المسجد؟ المسجد هتعمل مطعم بقى، هنجيب خروف ونباحه في الجامع، ده كلام محدش قال أنها في المسجد أبدا، إنما العقيقة في البيت. يقول أحضرت السكينة مسرعا ولكن وجدت الدجاجة قد ماتت ومع ذلك ذبحتها فوجدت دما، فما الحكم؟ هل هي من الأصل لم تمت؟ ما أعرفش، ما عنديش فكرة بقى، انت هتيجي تقول لي ده اعرف منين دي؟ ما اعرفهاش. ما هو صح انها تبقى ميتة ولما تذبحها ينزل منها دم متجلط، الدم اللي بينزل من الذبيحة الحية دم ايه منهمر، يعني مهراق، اهريقوا الدم، مهراق نزيف يعني. انما انك تذبح الميتة، لو جبت فرخة ميتة وقطعت كده رقبتها هينزل منها ايه دم متجلط، ما يبقاش ده ذبح، ما تبقى ميتة، إنما الدم اللي بينزل معناه دم إيه مهراق نزيف يعني. نعم. فريسة واحدة أخذ بها كلبان معلمان كل منهما أمسك لصاحبه والكلبان لشخصان، فما الحكم في الفريسة؟ ما أنا قلنا بقى، ما أنا زيها زي السهم بتاعك والسهم بتاعك، أنا وأنت واقفين وبنصطاد سوا، وأنا مسلم وأنت مسلم، أنت سميت على كلبك وهو سمى على كلبه، الاتنين جريوا والاتنين مسكوا غزالة ما كلوش منها حاجة، خلاص ناكلها سوا أنا وأنت، ما جراش حاجة. نعم. رسالة بتوقيع فتاة مسلمة تقول: ماذا أفعل عندما أكون في السوق وأخشى أن يفوتني صلاة ولا أجد مكانا للوضوء فيه، وكثير من المساجد لا توجد بها مكان لوضوء النساء؟ بسيطة خالص، تنوي تأخير الصلاة إلى الصلاة اللي بعدها والجمع. فأنت موجودة في السوق والظهر هيفوتك ومش عارفة تصليه فين ومفيش أماكن تصلي فيها، هتقول نويت أصلي الظهر جمع تأخير مع العصر، خلاص. ولما تروحي بيتك صلي الظهر والعصر جمع تأخير، وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء. في حالات الضرورة ممكن الإنسان ينوي الجمع، ينوي الجمع، بس يشترط أن تكون النية في وقت الصلاة الأولى مش بعد ما تفوت. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: أمتلك ثلاجة كولدير كبيرة ذات صنابير ثلاثة، كنت أريد أن أجعلها صدقة جارية في مسجدكم هذا الكريم، عسى الله أن يتقبلها مني، فهل تقبلون مني هذا الطلب؟ وما هو الأسلوب المتبع لتسليم هذه الثلاجة للمسجد؟ وكنت فين من زمان؟ أين أنت من زمن يا بني؟ وإحنا كنا في رمضان محتاجين للماء الساعة، واتفقنا مع ناس وجابوا الثلاجة وصنعوها لنا تحت، دفعنا فيها 5000 جنيه. الثلاجة برضو ذات 3 صنابير اللي هي بتملى الكلمنات اللي جنبك دي. أي كلمن دلوقتي جنبك املى منه كوباية حطها ماء ساعة. ماء الساعة دي جاية منين؟ من الثلاجة اللي تحت. فما فيش بأس إن يبقى عندنا ثلاجتين، ما فيش مال. الوسيلة لهذا إن سيادتك تجيبها توصلها لنا ونشوفها، ونجيب ناس متخصصة تركبها جنب الثلاجة الأخرى، شوف الساعة بتاعتها قد إيه وكده، مفيش مال. وفي الحالة دي بتخش كتبرع عيني وتضاف إلى العهدة، لازم تاخد بها إيصال. نعم. حضور الأفراح حرام أم حلال؟ وإن لم أقبل الدعوة فإن أهل الدعوة يزعلوا، فإيه المطلوب حين أكون مدعوة؟ والله حضور الأفراح له حرام وله حلال. حضور الأفراح مباح، وإجابة الدعوة للوليمة بتاعت الفرح بالذات سنة وواجبة، بشرط ألا يحدث في هذا الفرح ما يغضب الله تبارك وتعالى. بس فرح مدعيت إليه، وليمة حتى تجيب الدعوة وتروح. لكن بقى رحت أنت لقيت الفرح فيه خمرة وفي حشيش وفي رقصات بترقص عريانة، يبقى في الحالة دي تعمل ايه؟ ما تروحش اصلا. او رحت وكنت فاهم ما فيش حاجة زي كده ففوجئت بحاجة زي كده، يبقى تعمل ايه؟ تنصرف. بس انت عاوز تجامل بقى الناس قريبك وهيزعلوا لو انت ما رحتش، وهتقعد تقول لهم حرام وحلال، هيقولوا لك انت مقفلها ومعقدها وعاملها، هتخش في حواديت. استجب للدعوة، اقول لهم حاضر ان شاء الله ربنا يوفقني واجي، وتعالى يوم الفرح ابعت برقية اعتذر عن عدم الحضور لمرض، اعمل بوكيه ورد وبعته لهم، خلاص هم مش عاوزين منك حاجة، وفرت. بدل بعت لهم بوكيه ورد هينبسطوا احسن ما تروح انت. نعم. اعمل بالقطاع العام وذهبت الى طبيب الشركة لمرضي واعطاني روشتة، وبدلا من ان اصرفها لي صرفت علاج لأولادي رغم حاجتي للعلاج، وذلك لقلة دخلي، فما رأي الدين في ذلك؟ والله ما فيش مانع من عملك ده، لكن انت غلطان. يعني انت بتستحق هذا الدواء، فاستحقاقك لهذا الدواء انت خدت بدل الدواء ده دواء لابنك، مسألة ما فيش فيها حرام، انت ما ظلمتش الشركة. زي بالظبط الموظف بيروح مصر واخد بدل سفر، بدل السفر ده عبارة عن أجرة القطر وأجرة اللوكاندا، راح مصر بات عند واحد صديقه، خلاص هيرجع فلوس اللوكاندا للشركة اللي هو سافر؟ لا طبعا. بدل ما تسافر بالقطر واحد صاحبك مسافر بالعربية بتاعته، قال لك طب ما تيجي معاه، فسافرت معاه وما دفعت الشركة حديد، من حقك حق التذكرة، من حقك، مش حرام. لكن انك ما تخش علاج وتجيب علاج لابنك لان دخلك قليل، لا غلط. لان لابد ان تبدأ بنفسك اولا، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. لان لما انت ما تاخدش الدواء وتدي ابنك الدواء، ابنك يخف، انت تبقى تمرض، لو لا قدر الله جرى لك حاجه ضعت انت وابنك ضاع وراك، مين يصرف عليه ومين يشوف؟ لكن لما تبقى انت صحتك كويسه وكويس تقدر تراعي ايه؟ ابنك. رساله من مدرس تحتوي على سؤالين: يقول: أعمل مدرس كيمياء ثانوي ومرتبي 100 جنيه فقط، وهي لا تكفي شيئا في هذه الأيام وارتفاع الأسعار، لذلك أعطي دروسا خصوصية بقدر مناسب من المال تساعدني. والسؤال: هل أموال الدروس الخصوصية تعتبر حرام كما يقول لي البعض؟ وإذا كانت حرام فأي شيء أفعله لكي أغطي مصاريف بيتي؟ طبعا الدروس الخصوصية لا هي حرام ولا هي حلال، هي مباحة لكن لها شروطها، بمعنى إن قد تكون حرام. إمتى؟ لما تبقى أنت مدرس في الفصل وما تشرحش كويس للتلامذة، وبعدين التلامذة طبعا تسقط في الفترات نتيجة عدم شرحك فيضطروا لأخذ الدروس، يبقى أنت اضطرتهم لهذا، وهم طبعا منهم الفقير الذي لا يستطيع فيقطع الأب من قوته عشان يدي ابنه درس عشان ينجح، يبقى كده حرام. الحالة التانية انك تشرح، ايوه، لكن تيجي في الفترة العيال مجاوبة كويس وتسقطه. سقطه ليه؟ ابوه يخاف لما لقيه سقط في الفترة يعمل ايه؟ يخليه ياخد درس رغم انه يستحق النجاح، يبقى كده في ايه؟ غش، ومن غشنا فليس من. اما اذا كنت هتأدي واجبك كمدرس مظبوط في الفصل وتشرح مظبوط، بعد كده استيعاب الاولاد بيختلف، وفي اولاد اهاليهم بتخاف عليهم، وفي اولاد اهاليهم فلوسها كتير عاوز يدي درس لابنه وخلاص، مفيش مانع، مفيش مانع تبقى في الحاله دي الدروس ايه؟ ما فيهاش مانع، بتدي درس الاولاد مش عندك في الفصل خالص، من مدرسه تانية، خلاص ما فيهاش مانع، مباح. يقول ايضا ان مرتبي هذا في هذه الشهور الصيفيه نقبضه دون عمل اي شيء، حيث أن كل المدرسين لا يذهبون إلا أول الشهر للقبض فقط، فهل يعتبر مرتبهم حلال أم حرام؟ وماذا يفعلون لكي يجعلوه حلالا؟ لا، المرتب ده حلال طبعا، لأن أنت الحكومة اللي معيناك واللي أنت بتشتغل عندهم هم بيدوا أجازة للطلبة المدة دي وبيدولك ما هي أثناء الأجازة، لأنه مش معقول ما يدكش ما هي، طب بتروح فين؟ فالما هي دي حلال صرف، لأنها مقابل حبسك على التدريس، يعني هم حبسوك على مدرستهم فبيصرفوا لك مرتب في حالة إيه؟ زي ما يكون أنا بشتغل مقاول وعندي عمال، ساعة الشغل أجيبهم وما فيش شغل بمشيهم، ممكن بعمل كده، لكن لما أجي ساعة الشغل أجيب العمال ما لقاهمش أعمل إيه؟ فكل مقاول بيبقى له دولاب عمل، اسمه دولاب عمل، له اسطوات معينه، دول معاه شغال عمال بطال بيقبض، ليه؟ حبسته على نفسي بقى. فكذلك المدرسه بتحبس المدرس على مهنه التدريس وتحبسه على نفسها. حاله العمل بتدي له مرتب، حاله غير العمل برضه بتدي له، فهي مقابل حبسك على التدريس، فهي مباح. مباح. حكمها حكم كمان، يعني دي حاجه. زيها مش زيها يعني بالمثل، بنقول على حاجة تانية. واحد مثلا مهندس اتخرج فعينته القوى العاملة في وزارة التموين، هو مهندس راح وزارة التموين قعد، فراح لمكتب التموين اللي بيشتغل فيه، أنا جيت أشتغل، طب يا ابني اقعد مع الناس اللي قاعدة، أشتغل إيه بيه؟ يا ابني هو اللي قاعدين بيشتغلوا، لما أنت هتشتغل أديك قاعد بياخد ما ياكل لأول شهر، حلال ولا حرام؟ حلال طبعا، حلال. انت الوقت جبت راجل نجار قلت له ركب لي جدا الحنفيه، قال لك انا نجار، يا سيدي انا عارف انك نجار، ركب يا عمي انا ما اعرفش ركب جلده، ده انا نجار، ايوه مالكش دعوه، فكها زي ما تكون وخلاص وخد 10 جنيه، يفك ولا ما يفكش؟ يفك خلاص. الحكومه بتعمل كده، بتاخد اي حد تحطه في اي حاجه، امال اللي احنا فيه ده من ايه؟ نعم. يقول: أنا شاب متزوج ولي ولدين والحمد لله، وحينما رزقت بالمولود الأول وكان في صغره يتعلم المشي، كانت بتلازمه في مشيته كبوة وعثرة دائما، ونظرت لله شيئا إن فارقته هذه العثرة والكبوة عندما يكبر، وفعلا الحمد لله ذهبت عنه هذه العثرة، وحينما أردت أن أوفي النذر نسيت هذا الشيء الذي سوف أفعله، فماذا أفعل كي أوفي نذري وأنا في حيرة ماذا أفعل؟ نسيت أنت نذرت إيه يعني؟ خلاص اذبح شاة، اذبح شاة وفرقها على المساكين. نعم. ذكرتم فضيلتكم، فإن تذكرت يوما ما نذرك فأوفي به ولا تجزئك الشاة في الحالة دي. نعم. ذكرتم فضيلتكم أن المؤمن لا ينجس. لا إيه؟ لا ينجس. آه. فهل تصح قراءة القرآن والصلاة في حجرة النوم باعتبارها مكان الجنابة أم هو مكروه؟ وما العمل إذا كانت كذلك ويحلو لي القراءة فيها؟ سؤال طبعا غريب، يعني أنت بتصلي في حجرة النوم وحجرة النوم بيحصل فيها جنابة، طب ما تحصل بعلاقة ده بده؟ ما فيش حاجة. شروط الصلاة أنك تكون مستقبل للقبلة، طاهر البدن، طاهر الثياب، طاهر المكان اللي هتصلي عليه، السجادة اللي بتصلي عليها طاهرة، والمنية طاهر عموما ماهوش نجس. إذا كان مبلول بننضحه بالماء، وإذا كان ناشف بنفركه. فالصلاة في حجرة النوم التي يحدث فيها كذا وكذا بينك وبين زوجتك ما فيش بأس إطلاقا، والصلاة صحيحة صحيحة قراءة فيها. السرير وانت في سريرك اللي بتجامع فيه زوجتك، جامعت الزوجة وقمت اغتسلت وجيت نمت في نفس السرير في نفس المكان وقرأت قرآن، صح؟ صح طبعا طبعا. نعم. يقول بعض الإخوة، نظرا لما لاحظناه من فضيلتكم من شدة الحرص والتدقيق في كل شيء بالمسجد، من هذا المنطلق نقترح بنقل النجفة الكبيرة الموجودة في المكان المخصص للسيدات إلى وسط المسجد، وليكن أمام المنبر ببكية أو اثنين، ونقل النجفة الصغيرة الموجودة حاليا إلى مكان النجفة الكبيرة، فما رأيكم؟ لا طبعا أنت مش واخد بالك، أنت مش واخد بالك. ليه؟ لأنه النجفة اللي في مسجد السيدات زيها زي النجف المحيط بها الصغير شكل واحد، والنجف ده احنا حاولنا نقلده معرفناش للعلم، والنجف ده منقوش عليه داير داير نقش بالآيات القرآنية، شيء مذهل النجف ده. النجف اللي احنا عملناه للمسجد القديم او التجديدة الاولى يعني التوسعة الاولى هو اللي احنا بنعمله دلوقتي في التوسعة دي، وعند نفس الشخص، والشخص اللي عملنا النجف ده هو اللي بيعمل النجف بتاع مسجد الفتح الكبير بتاع مصر اللي افتتحوه وعملوا عليه حدوته، هو الراجل ده اللي احنا عملنا عنده نجفنا زمان قوي الاولاني ده، هو العمل ده. انت دلوقتي شايف ان فيه هنا شخشيخه من غير نجفه فيها لمبه، وبعدين قدام المحراب على طول قدام المنبر في شخشيخه تانيه اهي، وبعديها بباكيتين في شخشيخه ثالثه. الشخشيخ دي من بره عليها حربه، والحربه اخرها هلال لسه بتتركب. فيه ثلاث نجفات جايين للثلاث شخاشيخ دول، كبار كبار اكبر من النجفة اللي عند الستات دي، بس لسه ما جوش. فان الله مع الصابرين. ازاي ما خدتش بالك ان فيه ثلاث اماكن فاضيه؟ يعني كل النجف دلوقتي ركب ما عدا ثلاث اماكن فيهم لمط بس، اللي هي في الشخاشيخ دي اللي هي الشخشيخات دي ثلاثه، ثم ان فيه الباب ده الجديد المدخل ده ما فيهوش برضه نجفته جت تساوي النجفة الكبيرة اللي على المدخل دوك شكلا وموضوعا طبق الأصل على الباب الأصلي اللي احنا. ومع ذلك الناس يعني ما بذلتش جهد، فربنا رزقني بأسرة من التجار الكبار واعين في مشكل عاوزين يحلوه، واحتكموا إلي، فاللي اخذ رايي يعني انا عندي استعداد يحتكم، وقلت اه بشرط يجي كل واحد فيهم مع دفتر شيكاته عشان لما نحكم نوقع عقوبات. عمليه التحكيم دي طلع فيها الجامع ب 94 الف جنيه من فضل الله، يعني صرفنا منهم 64 الف جنيه. يعني واحد مع واحد ده غلطان ده كده له كام، طيب عليك كام؟ 26,000 جنيه. اكتب له الشيك. فكتب الشيك ب 26,000 جنيه. فدوك خد الشيك حاطه قدامه وبعدين قال انا متنازل للجامع. التاني عليه كذا كذا طلع غلطان، تدفع 20,000 جنيه، فدفع 20,000، وهكذا. ربنا اكرمنا بالصلح بين الناس دول، والعيله دي طلعت معانا الحج السنه دي بالكامل اللي هم اصطلحوا، بس على واحد منهم لسه 30,000 جنيه لسه، ما يرجع بقى ان شاء الله ناخدهم منهم. فربنا بيرزق يعني. فهو جات لنا الحدوته دي رغم ان انا ارهقت جدا، لان قعدت معاهم من 10 الصبح يوم هنا، قعدت من 10 الصبح لحد يمكن الساعه 5:30، دي جلسه واحده ثم جلسه اخرى، لكن ربنا وفق وصلح حالهم وخدنا المبلغ ده. فما حدش فيكم متخانق عاوز اصطلح فشدوا حيلكم في التبرعات شويه، لان احنا خلاص المفروض نستلم يوم الخميس، الخميس اللي جاي ده نستلم صحن المسجد ان شاء الله يوم الخميس، عشان كده هم شغالين يوم بالليل وبالنهار عشان نستلم يوم الخميس. طبعا نستلم له مستخلص لسه ما صرفهوش، له مستخلص لسه ما صرفهوش. فانا طبعا هشكل اللجنه، بس اللجنه نصها في الحج لما يجوا ان شاء الله تكونوا انتوا ايه ماشي. يقول صاحب هذه الرساله كنت يقول اعمل مهندس في شركه مقاولات كبيره، وهناك مقاول اخذ مقاوله من هذه الشركه التي اعمل فيها، ونظرا لان له اعمال اخرى في محافظه بعيده عن الاسكندريه، فقد تعرف علي خاصه وانا اشرف على اعماله من قبل الشركه، فاتفق معي على ان اباشر له اعماله في العمارات التي انا مشرف عليها نظير نسبه معينه تصرف لي من قبل المقاول، وهو لا يباشر اعماله الا من خلالي نتيجه لانشغاله باعماله التي خارج الاسكندريه، فما حكم الدين في ذلك؟ لا حرام. انت عارف دي زي ايه بقى؟ المسجد اهو، المكتب الاستشاري معين مهندس مقيم متبرع جزاهم الله خيرا. المهندس المقيم ده قاعد يراقب شغل المقاول ويعمل دفتر الحصر، يكتب للمقاول بقلم مستخلص يقول لك كذا متر رخام، في دفتر حصر لازم بتاع الاستشاري ده يبقى بيحصر، ولازم يعرف البويه قد ايه وكم متر وكلام من. فلو ان المهندس اللي هو منتدى من مكتب الاستشاري ده لصالحي انا، لصالحي انا عشان المقاول يحط الخلطه مظبوطه، الاسمنت مظبوط، المسلح مظبوط، الحديد بقى تمام، فلو جه المقاول قال له انا مشغول اشرف انت على العمال وانا حدي لك نسبه، يحصل ايه بقى؟ يحصل ايه؟ لغوصه على طول، صح؟ ده خصم يعني. صحيح هو بيعمل لمصلحته ولمصلحتي كل حاجه، لكن هو كانه ايه؟ كانه خصم. دلوقتي أنا جايب ناس من هنا بتشرف بتشوف، طب أنا دلوقتي باجي بشوف كل حاجة، كل صغيرة وكبيرة بشوفها وبراجع، وهد دي لا اعمل دي لا صلح دي لا سوي دي. زي واحد جه بيقول لي ماما بتقول لك النجفة اللي هنا حواليها محروق، حواليها في نار، هي مش طبعا مش واخدة بالها، هو مش نار، هو النجف لما كنا نركبه أنا بقى بظبط في النص عشان تبقى خط كده بالملي، اثناء البناء والخرسانه والكهرباء ماشيه والجنش مش هيقيس بقى بالملي، فطلع معوج. قعدنا فيها 48 ساعه نعمل ايه؟ نركبها في النص ازاي؟ نضرب خابور بالشنيور يوقع الذهب ده كله وبوظه، نعمل وصله، قعدنا فيها حدوته. والمهم حليناها باسلوب ما، الاسلوب اللي احنا حلينا بيه كان بيحصل فيه لحام، لحام بالاكسجين. اللحام ده عمل ايه؟ اثر على النقوشات. الراجل اللي بيشتغل بالذهب دلوقتي سامعني يا ناجي؟ سامع طبعا وفاهم الملحوظه اللي قالتها الست عن النجف، هتعمل ايه بعد ما تخلص عندك؟ ايه؟ شفت ازاي؟ عارف انا وهو عارف هيعمل مرمه اسمها مرمه، مش كل النجف، بعض النجفات زي دي وزي دي وزي اخر واحده هنا من الناحيه دي وزي هنا كذا نجفه معروفه، من غير ما تشاور حافظها حافظها. اللمبة اللي مش ولعة عارف انها مش ولعة، اوعى تفتكر ان انا غافل عن حاجة في المسجد بفضل الله تبارك وتعالى، فهتتعمل لها لسه مرمى لازم تتصل. فلو كنت انا بقى بالدقة بتاعتي دي في الشغل وفي الاستلام وشيل وحط واعمل حاجة حاجة، جالي بقى المقاول قال لي يا مولانا ده انت ما فيش كده، ده ايه ده الدقة دي والفهم ده، ده انت ولا كأنك كنت مهندس. طب من فضلك انت بقى اشرف على العمال دول والشغل، وانا اصلي ما بجيش وكذا وخد كذا. ينفع ينفع كده؟ تقبلوها؟ حد يقبلها دي؟ اهو ده وضعك يا ابني، ما يصحش. انت مندوب الشركة لازم تبقى عندك كرامة وعينك مرفوعة كده، هيكسر عينك لما تيجي تستلم منه وتقول له الموضوع ده مش مظبوط. قول له الله بقى انت هتقول لي مش مظبوط، ما انت اللي مشرف على الشغل، الله مش انت اللي كنت واقف عليهم، انت جاي تقول لي مش مظبوط؟ هتقدر تنطق؟ تقدر تنطق. نعم. واخيرا مطلوب التبرع بالدم فصيلة AB+ اسم المريضة أميمة محمد أنور، المستشفى الأميري بطنة جيم الدور الرابع، حجرة خاصة قسم أمراض الدم والأورام. فصيلة تاني AB+ لأميمة محمد أنور، المستشفى الأميري بطنة جيم الدور الرابع، حجرة خاصة قسم أمراض الدم والأورام. والرجاء من السيد المتبرع أن يكون الشيك باسم المريضة ويتكرم بتسليمه يوم الأربعاء من الساعة 5-7 مساء للسيد الدكتور مدحت البرادعي بمسجد المواساة. شكرا. بمناسبة قبل ما نختم الدرس بالدعاء، انتوا فاكرين مطرح ما انتوا قاعدين كده المسجد ده لما جينا حفرنا الأرض وكانت الدنيا بتمطر وخافوا، وفي نفس الوقت عمارة وقعت هنا في وسط البلد عشان حفروا جنبها والمطرة كانت شديدة، وجوم الناس بيجروا بالليل وخايفين، فوجئنا ان الحمد لله المسجد قائم على جذوع او جذور شجر ماسك الارض كده ماسكها. فاكرين وقلت لكم اتفرجوا قولوا ما شاء الله لا قوة الا بالله. حصلت حاجة غريبة قوي عايز اقولها لكم. ورا المسجد هنا عملت جنينة، انا يبقى حرم للمسجد ده المستقبل، وبعدين عملت جنينة تانية قصادها، قصادها هنا ورا اوضه الكهرباء مطرح الحته اللي كانت كلها خرابه، بقوا جنينتين في جزيره هنا برضو في النص عملناها. الشجر المزروع ده اللي هتشوفه حصل حاجه غريبه قوي. انا كنت زارع الشجر ده زمان على رصيف الجامع هنا زي الشجر اللي في النص، انا برضو اللي زرعه بفضل الله، واللي هناك انا برضو اللي زرعه. ها كل الشجر ده احنا زارعينه والحمد لله بفضل الله وربنا اكرمنا فيه. فقوم قالوا لي الشجر مداري المسجد ومداري واجهة المسجد، ودلوقتي الامتداد ده مش هيبقى مظبوط شيله. قلت طب اشيله ازرعه في حتة تانية؟ قالوا لي ما يصحش، يصحش نجرب. فشلنا كم شجرة وحطناها فين؟ في الجنينة دي. طبعا بيقصها بقى مش واخدها بجدرها، وبيقص في روحها، وزيك هتلاقوها خشبة واقفة كده. بعد كده الشجر اتقص ورموه على الرصيف. لما اتقص الشجر وترمى على الرصيف اتساب 10-15 يوم 20 يوم واتساب، ما كنت عملت الجريمة خلاص وحطيت الشجر فيها وخلصنا ده الزيادة بقى، فرموه على الرصيف، قطعوه رموه على الرصيف. فبعد حوالي 15 يوم او 3 أسابيع الله اعلم او شهر مش عارف، فوجئت ان الشجر اللي مرمي على الرصيف ورق وخضر وطلع منه ايه اخضر، وهو على الرصيف مقطوع ومرمي. فصعب عليا قوي، فعملت الجنينه التانية دي وخدت الشجر ده هو حطيته في الجنينه. فقالوا لي ده لا يمكن ينتج ازاي؟ طب امال خضر ازاي هو على الرصيف؟ قال لك يمكن كان في شويه ميه ولا حاجه جوه الشجره زرعت. فحطينا الشجر في الجنينة اللي مرمي على الرصيف بقاله شهر، حطيناه في الجنينة، فإذا به يطرح ويشجر. ابو اتفرجوا عليه